حبيبي فجأة فجأة صرت قادر على قلبي انت تامر بس منك او يا ساتر ميني منك فيك مني شي لاني شفت احساس جذبني جيتك صوتي اغني وقلت يا الله يا حبيبي فجأة فجأة صرت قادر على قلبي انت تامر بس منك او يا ساتر.